معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، غزوة الأحزاب وتعرف بغزوة الخندق، وتقدم السياق والحديث عنها، وقعت وراء جبل سلع الموجود الآن. يقول تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. من هؤلاء؟ ضعاف الإيمان المنافقون، لما فروا منهزمين من غزوة أحد في السنة الماضية قالوا: لئن أحيانا الله وأشهدنا الله قتالا لنا لنقاتلن في سبيل الله، وأعطوا الله هذا العهد. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل على ماذا؟ أنهم لا ينهزمون، لا يولون الأدبار أبدا، وكان عهد الله مسؤولا معهم ومع غيرهم. من عاهد الله على أن يفعل شيئا أو يترك شيئا يجب أن يفي بوعد الله. عهد الله يسأل عنه صاحبه، غنيا كان أو فقيرا، عالما أو جاهلا. من عاهد الله على شيء يجب ألا يخون. وآية المنافق ثلاث، منها إذا عاهد غدر ما وفى. إذن هكذا يقول تعالى لرسوله والمؤمنين: ولقد كانوا أولئك المرضى عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عبد الله مسؤولا. قل لهم: يا رسولنا، لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل، والله ما ينفع. قل لهم: يا رسولنا والمبلغ عنا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. إن فررتم من الموت تموتون، من القتل تموتون، إذ لا حياة وبقاء في هذه الدنيا أبدا، لا بد من الموت. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، بعدما تهربون من القتال وتشردون وتخافون سوف تموتون، ولن تحيوا إلا أمدا محدودا، ساعة أو أيام أو أشهر أعوام، وتموتون. فلا معنى للفرار من الجهاد والهروب من قتال الكفار، لأن هؤلاء كما قلت لكم ضعاف الإيمان وأكثرهم منافقون، إن هزموا ما استطاعوا أن يقاتلوا. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل، أي لهؤلاء المرضى، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، سنوات محدودة، أيام أشهر، ما في بقاء ولا خلد في هذه الدنيا. فلهذا من العجب أن يفر الإنسان، أن يفر من القتال، وهو واجب فريضة الله فرضها، خشية أن يموت. وهل له أن يحيا أبدا؟ لا بد أن يموت، لأن يموت شهيدا أفضل مليون مرة من أن يموت في مرضه وعلى فراشه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون في هذه الدنيا بالأكل والشرب إلا أيام تنتهي حياتكم. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أن يحفظكم ويدفع عنكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. كيف تفرون من القتال وتتركون رسول الله والمؤمنين وحدهم هاربين فارين من القتال؟ إذا أراد الله أن ينزل بكم نقمته عذابه الموت، من يعصمكم من الله؟ لا أحد. من يرحمكم من الله إذا لم يرد بكم الرحمة؟ هكذا يذكرهم بالله عز وجل، وبهذا تربوا ودخلوا في الإسلام. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء شيء يسيء إليكم تتأذون به، مرض، جوع، فقر، بلاء تصابون به، أو يصيبكم برحمة من عنده. ولا تجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. حقا؟ هل يوجد نصير دون الله؟ من هزمه الله ينتصر؟ مستحيل. من لم يواله الله بل تركه الله وعاداه يجد وليا ينصره ويتولاه؟ والله ما كان. ما هناك إلا الله، يجب أن نواليه لتتحقق ولايتنا له، وذلك بشيئين معلومين عند السامعين: الإيمان والتقوى. يجب أن نوالي الله وأن نحققه وليا لنا وأن نكون أولياء له، وذلك بشيئين: بالإيمان الصحيح الذي جاء في الكتاب الكريم وعلى لسان سيد المرسلين، والتقوى التي هي الخوف من الله الذي يحمل الخائف على أن لا يعصي الله ورسوله أبدا، لا بترك واجب ولا بفعل حرام. إذ قال تعالى في بيان أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيما مؤمن ذكر أو أنثى، عربي عجمي، آمن حق الإيمان واتقى الله، لم يعصي ولم يخرج عن طاعته إلا ووالله إنه لولي الله. ثم قال تعالى، يقول لهؤلاء المنافقين ضعفة الإيمان: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هؤلاء الطابور الخامس كما يعطل الصلاح، هؤلاء يعوقون المجاهدين، لما تقاتل؟ ما الفائدة؟ كيف ينتصر محمد؟ هذه الجيوش من الشمال والغرب والجنوب كذا، معوقين. وعلمهم الله وعرفهم وهو خالقهم، يخبرهم بما هو واقع. قد يعلم الله المعوقين عن آش، عن الجهاد، عن القتال، حتى ما يخرجوا من بيوتهم إلى جبل سلم مع رسول الله والمؤمنين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم في النفاق والكفر هلم إلينا، تعالوا، طلبوا منها أن ينزلوا من سلع ويأتون إلى بيوتهم بالمدينة. هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، ما يخرجون مع رسول في كل غزوة إلا إذا كانت غزوة عامة فقط، ما عدا ذلك ما يخرجون، ولا خرج من واحد في بدر. ولا يأتون البأس إلا قليلا، والبأس هو القتال والحرب. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أيضا: أشحة عليكم. أشحة جمع شحيح، أشحة عليكم، الجبن والشح ما ظال لا نظير لهم، جبنا من جهة وأشحة ما يساعدون لا بدرهم ولا بحبن التمر، والمؤمنون يبذلون ويزيدون. أشحة عليكم يا أيها الرسول ويا أيها المؤمنون، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إذا طوقت المدينة وجاءت الأحزاب من كل جهة ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، على سوى الموت كيف هو. فإذا ذهب الخوف، أي ذهب ما يخافون منه من قتال المشركين، سلاقوكم بألسنة حداد، قطعوكم مزقوكم بالكلام بألسنة حداد والعياذ بالله. أشحة على الخير، ما يبذلون ولا درهم ولا دينار أبدا، وإن بذلوا يوم الأيام من أجل أن يراءوا بذلك حتى لا يقالوا منافقون ولا كافرون. أولئك البعداء من كل خير من الإيمان وساحة المؤمنين، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. وهل الكافر يقبل منه عمل صالح؟ لو جاهد، لو رابط، لو أنفق، لو بنى مسجدا، لو كذا، ما يثاب على ذلك أبدا، لأن الشرك محبط العمل. فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. لنزداد بصيرة وعلما. ما زال السياق الكريم في عرض أحداث غزوة الأحزاب. متى كانت؟ في السنة الخامسة. فقوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، أي ولقد عاهد أولئك المنافقون عاهدوا الله من قبل غزوة الأحزاب، وذلك يوم فروا من غزوة أحد، إذ كانت قبل غزوة الأحزاب بقرابة السنتين. فقالوا: والله لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ولنولي الأدبار. فذكرهم الله بعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم ثم نكثوه. وكان عهد الله مسؤولا، أن يسأل عنه صاحبه ويواخذ به، كما قلت لكم من عاهد الله على شيء يجب أن يفي وإلا يهلك. وكان عهد الله مسؤولا، أن يسأل عنه صاحبه ويواخذ به. وقوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، أي قل لهم يا رسولنا إنه لن ينفعكم الفرار أي الهروب من الموت أي القتل. لما؟ لأن الآجال محددة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدت الأسباب والموت واحد. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، فلا معنى للفرار من القتال والهرب إذا وجب. وقوله تعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تتمتعون بالحياة إلا قليلا من الزمن، ثم تموتون عند نهاية أعمالكم وهي فترة قليلة. فالفرار لا يطيل أعماركم، والقتال لا ينقصها. وقوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أي قل لهم يا رسولنا تبكيتا لهم وتأنيبا وتعليما أيضا، من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يجيكم ويحفظكم من الله إن أراد بكم سوءا، أي ما يسوكم من بلاء وقتل ونحوه، أو أراد بكم رحمة أي سلامة وخيرا، فليس هناك من يحول دون الله ومن يحول دون وصول ذلك إليكم، لأن الله تعالى يجير ولا يجار عليه. وقوله تعالى: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ولا يجد المخالفون لأمر الله العصاة لله ولرسوله، لا يجدون من دون الله وليا يتولاهم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوء، ولا نصيرا ينصرهم إذا أراد الله إذلالهم وخذلانهم لسوء أفعالهم. وقوله تعالى في الآية في هذا السياق: قد يعلم الله المعوقين منكم، أخبرهم تعالى بأنه قد علم المعوقين أي المثبطين عن القتال والمخالفين بما والمخذلين بما يقولونه سرا في صفوف المؤمنين كالطابور الخامس في الحروب. وهم أناس يذكرون في الخفاء في الليل والظلام فيما بينهم عظمة العدو وقوة العدو، يرهبون بذلك ويخذلون عن قتاله. وقوله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا إلينا إلى المدينة واتركوا محمدا وأصحابه يموتون وحدهم، فإنهم لا يزيدون عن أكلة جزور. وقوله تعالى: ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي ولا يشهد القتال ويحضره أولئك المنافقون المفبطون والذين قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلا إن بيوتنا عورة إلا قليلا إذ يتخلفون في أكثر الغزوات وإن حضروا مرة قتالا فإنما هم يدفعون به معارة التخلف ودفعا لتهمة النفاق التي هم أهلها متصفون بها. وقوله تعالى أشحة عليكم وصفهم الله تعالى بالبخل بعد وصفهم بالجبن وهما شر صفات العبد أي الجبن والبخل والعياذ بالله. أشحة عليكم أي بخلاء لا ينفقون معكم لا على الجهاد ولا على العباد والفقراء والمحتاجين. وقوله تعالى فإذا جاء الخوف أي بسبب هجوم العدو رأيتهم أيها الرسول الكريم ينظرون إليك يائدين بك تدعو أعينهم من الخوف كالذي يغشى عليه من الموت وهو المحتضر يغمى عليه بما يعاني من سكرات الموت. وهذا تصوير هائل لمدى ما كان ما عليه المنافقون من الجبن والخوف، وعلة هذا هو الكفر والعياذ بالله وعدم الإيمان بالقضاء والقدر والبعث والجزاء. وقوله تعالى فإذا ذهب الخوف أي راحت أسبابه بانتهاء الحرب سلقوكم بألسنة أي سلقكم أولئك الزبناء ها عند اللقاء أي ضربوكم بألسنة ضربة زاردة حادة كالحديد بالمطالبة بالغنيمة أو بالتشاؤم التبجح الكارب. مرة ثانية أقول وقوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم أي إذا راحت أسباب الخوف بانتهاء الحرب سلقوكم بألسنة أي سلقكم أولئك الجبناء عند اللقاء أي ضربوكم بألسنة ذيبة حادة كالحديد بالمطالبة بالغنائم أو الغنيمة أو بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وهذه حالهم إلى يوم القيامة حال المنافقين إلى يوم القيامة. وقوله تعالى أشحة على الخير أي بخلاء على مشائل الخير وما ينفق في سبيل الله فلا ينفقون لأنهم لا يؤمنون بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك لكفرهم بلقاء الله بكفرهم بالله ولقائه. ولذا قال تعالى أولئك لم يؤمنوا فسجل عليهم وصف الكفر ورتب عليه نتائجه فقال فأحبط الله أعمالهم أي أبطلها فلا يثابون عليها. لماذا؟ لأنها أعمال مشرك وأعمال المشرك باطلة. وقوله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا أي إبطال أعمالهم وتخريبهم فيها وحرمانهم من جزائها يسير على الله ليس بالعسير. ولذا هو يقع كما أخبر تعالى. هداية الآيات أولا وجوب البقاء وجوب الوفاء بالعهد. يا معشر المستمعين والمستمعات يجب علينا الوفاء بالعهد. من عاهد يجب أن يفي بعهده. فكيف إذا عاهد الله لو عاهد إنسان لوجب أن يفي بالعهد فكيف بالذي يعهد لله ويعاهد ثم يخون ويخلف. وجوب الوفاء بالعهد إذ نقض العهد من علامات النفاق. آية المنافق أربعة منها إذا عاهد غدر. ثانيا ترك الجهاد خوفا من القتل عمل غير صالح. لماذا؟ إذ القتال لا ينقص العمر وإلا الجهاد لا ينقص العمر وتركه لا يجد فيه. نعم ترك الجهاد خوفا من القتل عمل غير صالح. لماذا؟ إذ القتال لا ينقص العمر أبدا، محدود العمر، وترك القتال يزيد في العمر، والله ما يزيد ولا ساعة. ثالثا الشح والجبن من صفات المنافقين، وهما شر صفات الإنسان، نسأل الله أن لا نتصف بهما. الصفة الأولى الشح وهو المنع البخل البخل، والثانية الجبن والعياذ بالله تعالى والخوف من غير الله. رابعا الثرثرة وكثرة الكلام والتبجح بالأقوال من صفات أهل الجبن والنفاق. الثرثرة في الكلام وكثرته والتبجح بالأقوال نفعل كذا من صفات أهل الجبن والنفاق. خامسا الكفر محبط للأعمال كما علمنا، الكافر لو يبني 1000 مسجد ما يدخل الجنة، لو يطعم 1000 فقير مؤمن والله ما يدخل الجنة. لماذا؟ للقاعدة العامة، الكفر يحبط العمل، ما دام كافر لا يقبل الله منه عمله.